وجرينا به بريق طيبة وفرحوا لنكونن

كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم ويهدي من يشاء ولا يرهق وجوههم أولئك أصحاب الجنة أجبر الله العظيم.